بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، الليلة بمشيئة الله يعني لن نبدأ قصة جديدة، ولكن نأخذ موضوع متفرع عن الموضوعات السابقة التي كنا نتناول فيما مضى. هذا الموضوع اسمه الإبداع. اسمه إيه؟ الإبداع. طبعا كلكم إيه؟ مبدعين. مبدعين. فاحنا هنتكلم ما هو الإبداع، وما هي خطوات الإبداع، ومش هنشرحها، وبعدين ما هي قوانين الإبداع، وبعدين لما نلاقي فرصة تانية بنشرح بقى خطوات الإبداع ديت، عشان انتوا طبعا مبدعين فما فيش داعي لشرح الخطوات. اول شيء، ما هو الإبداع؟ ايه الإبداع ده؟ عايز حد يقول لي ايه الإبداع ده؟ اتفضل. ما الابتكار، الابداع، الابتكار. طب ما احنا نقول ايه هو الابتكار؟ يبقى فكره جديده نطور فيها، يبقى فكره جديده نطور فيها، ده الابتكار. فكره جديده نطور فيها. الابداع برضه مش عايز اقول الابداع. يعني حاجه مش موجوده بكده، فانت زي ما بيقولوا ايه، بتفكر تجيب التايهه، صح كده؟ تجيب ايه؟ حاجه ما كانتش موجوده. الابداع زي ما قال برضو الابداع فيه. لا انا عايز حد يقول حاجه جديده مش معقول. اتفضل يا حاج. طريقه جديده في اداره الامر، في الحياه، في اي حاجه. ايه الابداع؟ التفوق، اللي احنا نتفوق، احنا نتعدى المعتاد، صح؟ اتفضل. ايوان مهم جدا بقى ديت، جزاك الله خيرا. الابداع من مفاتيح الابداع ان احنا ناتي بحلول ليست تقليديه، ناتي بحلول ليست تقليديه. فالابداع ده تفكير في المساله، ولكن زي ما بيقولوا ايه، خارج الصندوق. تفكير في المشكله ولكن خارج الطرق العاديه. تفكير في الموضوع ولكن بره الاحتمالات المتوقعه المعتاده، بره الاحتمالات المعتاده. يعني كل الناس شايفه من زاويه، وانت شايف من زاويه تانيه. الزاويه التانيه اللي انت شايف منها دي هي زاويه المبدعين، الذي يرى ما لا يراه كثير من الناظرين. فالناس كلها شايفه، الناس كلها تقدر تحكم، الناس كلها تقدر تفتي زي ما بيقولوا، لكن تقدر تجيب حل، مفيش مشكله. لكن ايه الحل الجديد او المبدع، الحل اللي هو يعني ليس له مثال سابق، أو يأتي بالحل من زاوية مختلفة، يأتي بالحل من زاوية مختلفة. هو بيقول الإبداع ليس تفكيرا مزاجيا، وإنما هو النظر للمألوف بطريقة أو من زاوية غير مألوفة. ما هوش يعني الإبداع ده، ما هوش مجرد أنك أنت بتفكر أي تفكير هلوسي كده. لا، مش يوم واحد جه مزاجه ويبدع فيبدع. لا، ده ليه قوانين. يعني ليه قوانين؟ مش مسألة إن الواحد دماغه رايقة فجاي مفكر وجايب الجديد. لا، هو بيقول ان الابداع دوت هو انك انت بتنظر للشيء المألوف بس من زاوية غير مألوفة، من زاوية غير مألوفة، او بطريقة غير مألوفة، فتأتي بحلول جديدة. ثم لما يجيب بقى الحل اللي من زاوية جديدة ده، ثم يبدأ بقى ايه الاستاذ اللي انا عليه، نبدأ نطور النظرة دي، نبدأ نطورها لغاية ما تتحول الى فكرة، ثم يتم تصميم لهذه الفكرة، ثم يتم الإبداع في التصميم دوت، ثم يتم التنفيذ لهذه الفكرة أو تطبيقها. مثال سريع للنقطة ديت، أن أنت بتجيب حلول من بره الصندوق، أو من حلول من زاوية تانية أو غير متخيلة. عارفين إحنا في يعني في السنة ثابت أن كان في امرأتين على عهد سيدنا داود عليه السلام. مرتين دول كان معاهم، كل واحدة كان معاها طفل، فكانوا في مكان نائي شوية، فحطوا طفلهم كده هوت، العيلين صغيرين الرضع جنب بعض، وهم رايحين بيتكلموا بيحكوا حكي نساء زي ما انتوا فاهمين، فمشغولة عن ابنها. فجه الذئب وامكل واحد، كده الذئب وكل واحد، ففضل واحد. الاتنين اتعاركوا، ده بتاعي، لا ده بتاعي، ده بتاعي، ده بتاعي. طبعا بقى لا كان متسجل في وزارة الصحة، ولا كان مفيش اي حاجة مني، ده بتاعي، ده بتاعي. والاثنين ماسكين فيه، قامت شداه، كان فيهم واحده كبيره واحده صغيره، فاخذته الكبرى، وانطلقوا الى داود عليه السلام، فحكوا له المشهد، ومين هو في ايد مين دلوقتي؟ في ايد الكبيره. فسيدنا داود لما سمع الكلام ورأى في إيده الكبيرة هو في إيديها وساكت ما بيعيطش، فحكم لها به، قال خلاص ده يبقى بتاع الكبيرة. فالصغيرة مش عاجبها الحكم، فانتقلوا هما ماشيين مروا على سيدنا سليمان فسألهم عن الموضوع، شايفهم بيتشكلهم سألهم عن الموضوع، فقالوا له حصل معنا كذا وذهبنا إلى سيدنا داود فقال كذا. فسيدنا سليمان قال إذن هاتوا بالسكين. هو يحل المشكلة دلوقتي، الولا بتاع مين؟ بتاع دي ولا بتاع دي؟ قالوا بسيطة هاتوا السكين. فآتوا بالسكين وأراد أن يقطعه بينهما، يقسموا نصين، دي تاخد نص ودي تاخد نص. فصاحت الصغرى وقالت هو لها، فأدرك أنها الرحمة فأعطاه للصغرى. حل المشكلة مع العيش، جاب حل من بره المعتاد ولا من جوه المعتاد؟ بره خالص خالص. ده مين يتخيل؟ راوي الحديث يقول أول مرة أسمع عن السكين، كانت معروفة في عهد الصحابة المدية، لكن من عهد سيدنا سليمان اسمها سكينة، فلك أنا أول مرة أسمع أنها سكينة هي دي. لكن أنا بتكلم على إيه؟ على الحل اللي جه، جاب الحل منين؟ حل من زاوية تانية، من ربنا عز وجل يقول ففهمناها سليمان، وفهمناها سليمان. فسيدنا سليمان كان إيه؟ يفهم ويستوعب بعض القضايا ممكن كانت يعني تمر على سيدنا داود، ولكن سيدنا سليمان كان دركها وقتي بحلول ممكن تكون واقعية أكثر أو تكون هي فعلا الحقيقة. وسيدنا داود بيجتهد وعلى قدر ما يجد في اجتهاده فبيحكم. سيدنا سليمان كان ينظر نظرة تانية، وهي النظرة التانية ديت هي التي نتكلم عنها، نظرة الإبداع، نظرة الزاوية الجديدة، نظرة اللا مألوف، اللي تبص في حاجة مش بطريقة مألوفة فترى فيها شيء جديد، ترى فيها شيء جديد. وانت دايما مثلا انت طول عمرك مثلا ممكن تكون بتشرب كوباية، وكوباية قدامك طول عمرك، ولو صورت الكوباية هي كوباية، لكن لو اتصورت من زاوية تانية تفضل انت محتار، ايه دي يا ترى، دي كوباية ولا مش كوباية؟ وفي الاخر يقول لك دي كوباية بس متصورة من فوق، لا متصورة من تحت. اخبالك من الطريف، كنت مع اخ، المهم الاخ كان قاعد على المنصة فالمص عليها ازاز مية، فالناس مش عايزة تشرب المية، عطشانين بس مش عايزين يشربوا المية، مية معدنية فمش عايزين يشربوا المية. ليه؟ كل واحد بيبص في ازازة المية يلاقي نص الفوقاني منها اخضر، فقالوا اكيد المية ديت كانت حد زينا فقد صلاحيتها ومع ذلك منزلها تتشرب، فكله بيحجم عن شرب المية ديت. فالاخ قاعد هو عطشان وقاعدين المية، قاعد يفكر طب ما لو كانت بايظة كان المية كلها بقت خضرة، اللي يخلي النص ده اخضر والنص ده ابيض؟ مش ماشيه. فالمهم ان هو شال الازازه وبص فيها لقاها بيضه، حط الازازه لقاها خضره، فادرك ان في حاجه في الاضواء مش كده. طلع ان هو فوقيه كشاف عاكس قوي، والارضيه اللي هو حاطط عليها ما هي مش خضره، ولكن الكشاف بيمر على حاجه خضره، فنخلي الجزء ده بس، الجزء ده من الازازه مشطول كده اهو، الجزء ده اخضر والباقي كله عادي. فكله ظن ان الازازه لونها انها ضربه او فيها عطن او اي شيء فما شربش. هو لما ادرك المعنى ده على طول فتح الازازه وشرب. عايز اقول لك ان انت الازازه قدامك، لكن لما شفتها من منظور تاني لقيتها خضره، قلت دي خربانه بايظه ما ينفعش تشرب، فرميتها او ترميها. لكن لما انت قلت مش يمكن يكون في حاجه، هي دي بقى الابداع، انه مش يمكن يكون في حاجه، وقعدت تفكر في الحاجه دي وصلت ايه؟ وصلت للحقيقه، وصلت لحل المشكله، وصلت لحل الموضوع. فهنا هنا بقول لك هنا الابداع ليس تفكيرا مزاجيا، وانما هو النظر للمالوف بطريقه او من زاويه غير مالوفه، ثم تطوير هذا النظر ليتحول الى فكره، ثم تصميم، ثم ابداع قبل التطبيق والاستعمال. هناك 7 مراحل المفترض التفكير المنهجي للابداع يمر بال7 مراحل دول. طبعا انا هقولهم ومش هشرحهم دلوقتي عشان انا ايه اتكلم في قوانين الابداع وبعدين نبقى نشوفه دول بعدين. ال7 مراحل دول، اول مرحله التحضير، او مرحله التحضير، وانا برضه مش عايز اشرح بس انتوا فهمتوا عن ايه التحضير. ايه التحضير ده؟ احنا بنتكلم في ايه؟ بقولك مراحل التفكير المنهجي للابداع، مراحل التفكير المنهجي للابداع. فانا عايز ابدع في حاجه معينه، فلازم ارتب الحاجه اللي انا هبدا افكر فيها او هتكلم فيها وهنبدا فيها. يعني مثلا انا عايز اعمل لوحات حائط بس بشكل جديد، بشكل جديد. ده الإبداع اللي أنا مستنيه، ده الإبداع اللي أنا مستنيه. فأنا هبدأ أجهز بس شوية حاجات اللي أنا ممكن أبقى محتاجها في التفكير الأولي عشان أبدأ أتحرك. فبجمع، فبقول لك مرحلة التحضير، تاني حاجة مرحلة التحري، التحري جمع المعلومات، تالت حاجة مرحلة التحول من أنها تبقى فكرة طايرة إلى أنها تبدأ تتدون وتبقى بعض النقاط، بعد كده مرحلة الاحتضان، إنك أنت تحتضنها كفكرة، إنك أنت تبدأ تحتويها كفكرة، ما تقولش لا دي حاجة هايفة ملاش لازمة. ثم مرحلة التنوير، التنوير دي إسقاط الضوء عليها وتوجيهها، إسقاط الضوء عليها وتوجيهها، يعني تبدأ تاخد شيء من التنفيذ، يعني تاخد حركة، تطلع للضوء، تطلع للنور، الفكرة تبدأ تطلع للنور. بعد كده مرحلة التقييم، إنك تشوف الأداء اللي أنت أديته دوت صح ولا لا، في إبداع ولا لا، أتى بجديد ولا لا، مرحلة التقييم. وبعد كده مرحلة التنفيذ النهائي بقى، يعني أنا كنت بعمل نوع من التنوير والعمل المبدئي، وبعد كده هوت بعد ما قيمت ببدأ بقول خلاص دي صح ودي غلط، بزبط الأحوال وانطلق أبدأ أنفذ التنفيذ اللي هو فعلا بقى تنفيذ للفكرة. عندي شوية قوانين، طبعا السبعة دول محتاجين شرح، لعل أشرحهم إن شاء الله بعد ذلك. عندنا شوية قوانين للإبداع، قوانين للإبداع. قوانين الإبداع دي عبارة عن جمل، الجملة المفترض إن إحنا نستخرج منها الفايدة اللي إحنا هنتحرك بيها. فبيقول لي أول قانون من قوانين الإبداع، أفضل طريقة للحصول على الأفكار، أفضل طريقة للحصول على الأفكار الرائعة هو الحصول على أفكار كثيرة ثم تلغي الأفكار الرديئة. يعني عايز أوصل لفكرة رائعة كويسة حول حاجة معينة، عايز مثلا أطور طريقة التصوير دي، عايز أعمل لوحات إرشادية بس بشكل مش معتاد، عايز أعمل دعاية للقاء لحفلة لمؤتمر بس مش بطريقة مألوفة، نعمل إيه؟ أبدأ أجمع جميع الأفكار اللي ممكن تتقال في الإعلان عن مؤتمر عشان يبقى حاشد، أفضل أسمع أفكار، أكتب وأكتب وأكتب، يتجمع عندي 15 فكرة 20 فكرة، وبعدين أبدأ أمسك الأفكار ديت بالقلم الرصاص وشطب. الفكرة لقيها ضعيفة أو رديئة أو مكررة أو قديمة أو ضعيفة الجدوى، أبدأ أشطبها. يبقى 20 فكرة دول رسوا على 10 أفكار أو 7 أفكار، أبدأ 7 أفكار دول أخدهم أبدأ أشوف هل دول فعلا أقدر أعمل منهم حاجة، إيه اللي قابل للتنفيذ، إيه اللي قابل للتطبيق، أبص ألاقي 4 أفكار قابلين للتطبيق ولا حاجة، أبدأ فعلا أعملهم دراسة وأبدأ أنفذ على طول. يبقى أنت 4 أفكار اللي حصلت عليهم من 20 فكرة، انت كده جودت الافكار ولا لميت اي افكار؟ انت كده جودت الافكار، يعني اخترت اجود الافكار. طب لو احنا بقى عاملين في الموضوع ده ورش عمل، عاملين في الموضوع ده ورش عمل، لو احنا بنتكلم على اعلان ودعاية لمؤتمر عشان يبقى حاشد، ففي 5 قعدهم وجمعوا 15 20 فكرة وشطبهم وطلعوا 5 افكار خلاصة. طب لو انا عندي بقى مجموعات عمل أو جلسات عصف ذهني أو ورش عمل صغيرة فيها 5 5 5 5 5، عندي مثلا قول 5 6 ورش عمل شغالين كده، يعني عندي 25 واحد قاعدين يفكرهم، ولكن كل 5 قاعدين يفكرهم مع بعضهم، لو كل 5 طلعهم 5 أفكار جديدة، يبقى احنا مجموع الأفكار عندنا قد ايه؟ عندك 25 فكرة ممكن تدعم بيها مؤتمر كبير جدا أو اي حاجه بقى، ندوه او اي عمل تقوم بيه، يبقى عندك 25 فكره جديده تقدر انك انت تطبقها وتصل بيها فعلا لدرجات عاليه من الانتاج. فدي طريقه ايه؟ طريقه الحصول على افضل الافكار. القانون الثاني، يبقى القانون الاولاني ان انا ايه، بجمع كميه كبيره من الافكار وبعدين ابدا اشطب الافكار اللي انا مش عايزها فاحصل على كميه من الافكار الجيده. يقول احرص ان تكون افكارك الابداعيه متقدمه على زملائك بربع ساعة وليس بسنوات ضوئية. يعني مرة تانية بقول احرص أن تكون أفكارك الإبداعية متقدمة على زملائك بربع ساعة وليست بسنوات ضوئية. ساعات تكلم واحد فما ياخدش باله، تكلمه تاني ما ياخدش باله، بعد 5-6 مرات وانت عمال تتكلم وتشرح يبدأ يلقطها. وفي واحد لقطها ايه من اول مرة. الاولاني ده سبق الاخير دوت بكام ساعة؟ ده مش بنتكلم بالساعات الدقايق، لا ده انت الكام ساعة ديت معناها ان انا عشان تفكيري يوصل ان انا القطت معلومة كده بسرعة محتاج وقت قد ايه؟ مش محتاج ربع ساعة وبس، لا ده انا ممكن يكون محتاج تدريب ذهني لمدة سنة عشان بعد كده هوت لما اسمع المعلومة افهمها بسرعة، افهمها بسرعة. فديت ايه؟ السبق. فانا عايز اقول لما نيجي نتكلم ونطلع افكار حاول دايما تخليك اسرع من اقرانك في التفكير شوية، ولو اتأخرت خلي التأخير ربع ساعة من السنوات ضوئية، يعني ما بقاش هو بيتكلم هنا وانت بتتكلم في عصور قديمة، لا خليك حديث شوية، يعني خليك دايما زي ما بيقولوا ابديت، يعني انت بتحدث نفسك اول باول ودايما عندك الجديد. ولو حصل نوع من التخلف شوية والتأخر شوية يبقى انت متأخر عن زملائك بدي ايه 10 دقايق بربع ساعة تفكير بسيط، يعني في فرق. ياه كان كلمة فاضلة لو انت سمعتها كنت فهمت كويس، بس خلي اللي فاضل بينك وبين زميلك حاجة بسيطة، ما يبقاش عندك درجة من ايه اللي بيسموه ايه اللي في الدماغ اللي بيخلي الواحد ما بيفهمش ده، يعني حاجة زي التأخر الذهني او هو معطل دماغه او مريح دماغه او زي ما بيقولوا في الشباب النهاردة كبر دماغك. فكبر دماغك يعني بص يا مالك زي مرتمان مخلل حطهم الفول علوم نظرية الفول دي، الفول بينزل في المعدة وبيطلع في الدماغ بيقفل خالص، هو واضح ان هو الفول بينزل هنا فبيحصل نوع من الهضم بيحصل انفعالات وانفجارات بيطلع غازات على المخ وتنجية سحابة من الظلام ينظلم على الفول على المخ يعني ها؟ معادلة انت تحكي لي حدوته ولا ايه؟ اتفضل. الاذان ولا الاذهان ولا ايه؟ في الراديو؟ طب هيطوروه ازاي بقى؟ يعني في مشكله ما بين اتنين ناخدهم يروح يصلوا، واحد بيوقف على اما بيعاكس او بيبيع حاجه ننصحهم يروح يصلي كده يعني، بس ده على حسب تقاليد بلدنا يعني. ماشي. فبيقول هنا احرص ان تكون افكارك الابداعيه متقدمه على زملائك بربع ساعه وليس بسنوات ضوئيه. بمعنى ايه بقى؟ يعني دايما خليك حريص على جمع معلومات عن موضوعات كتيره، خلي ثقافتك واسعه، ما تبقاش انت مقفول. يعني مثلا معظم اخواننا بعض اخواننا تبص لي لما تدخل المكتبه بتاعته تلاقي كتب الفقه والعقيده والتفسير وعلوم القران وعلوم الحديث واي حاجه، مفيش طب فلك حبه، مفيش طب حبه، مفيش هندسه حبه، مفيش عالم الحيوان حتى ولا عالم الطيور ولا عالم الحشرات ولا اي حاجه، مفيش ثقافه. في ثقافه مفترض يبقى انت عندك من المعلومات اشياء كثير جدا، بحيث انك انت الابداع ده بيجي ازاي؟ انا عندي معلومات كتيره فبلاقي ان انا ممكن اخد معلومه من هنا احطها هنا فتنفع فانا باخد معلومه من هنا بحطها هنا بكده. من الاخر معلومه بتجيبها من عالم الفضاء بتحطها في عالم البحار لقيتها مشت خلاص. يعني هو ايه الفرق بين المكوك بتاع الفضاء وغواصه البحر؟ اكيد في فرق مش كده، بس في حاجات كتير مشتركه. ده في غلاف جوي ودي في غلاف مائي، في حاجات دي فيها ضغط ودي فيها ضغط، ففي حاجات مختلفه وفي حاجات متشابهه، لكن الحاصل ان في فكره تقدر انها اتحطت هنا فعملت نوع من ايه من التجديد. فانا بقول علشان حضرتك ما تبقاش متاخر بسنوات ضوئيه محتاجين انك انت تبقى عندك ثقافه الداعيه. ثقافه الداعيه، الداعيه المتفتح على كل المجتمع، شايف دي ايه وفاهمها وقريها وحافظها، يعني مفيش حاجه بتخفى عليه، مفيش حاجه بتخفى عليه. ايوه مش لازم يمارس الحاجات الخاطئه، لكن ممكن يكون هو عنده فكره. يعني مثلا انت تبقى على الاقل عندك درايه الناس بتوعه السجاير والمخدرات والحشيش والحاجات ديت عايشين ازاي، بيفكروا ازاي، حياتهم ماشيه ازاي. ليه؟ لانك انت حبيت تدعوه هتفكر في فكره جديده تدخله بيها. ما هو ده ما بيجيش يصلي، ده ما بيسمعش الخطبه، ده ما عندوش استعداد يسمع الدرس، ده ممكن يكون ما بيعرفش يقرا او مش عايز يقرا. طيب اوصله ازاي؟ لو انا فهمت الثغرات اللي في حياته ممكن أدخل لأي صغرة من الصغرات ديت وحل مشكلة كبيرة جدا في حياته ويرجع لرب سبحانه وتعالى ويكون ملتزم. مفتاحه فين مفتاحه؟ فأنا لو عرفت عن الشخصية وعن المجتمع وعن البيئة هعرف مفتاحها. أنت النهاردة لو أنك نازل أي دولة أي دولة وأنت بتعرفش حاجة، مش ممكن تلاقي خريطة تمشي عليها، مش ممكن تلاقي كتالوج للبلد ديت يقول لك أماكن المستشفيات أماكن المطاعم أماكن كذا، وده اللي بيحصل أصلا. الأماكن السياحية كلها فيها كتالوجات للدولة بحالها، عايز تروح أي حتة معروف دي مسافتها قد إيه وسعرها قد إيه والأكل فين والشرب فين والنوم فين والهوتيلات فين، كل حاجة معروفة. إذن كل حاجة ليها مفتاح، فأنا لازم أتعرف عشان أوصل للمفتاح المناسب اللي أقدر أفتح بيه وأجيب بيه يعني معلومات تناسب. عشان كده بقول لك إنك أنت ما تتأخرش في تفكيرك، وعشان ما تتأخرش في تفكيرك لازم تكون أنت عندك معلومات كتيرة وما عندكش عزلة عن المجتمع ولا عن الثقافة، لا عن المجتمع ولا عن الثقافة. القانون الثالث بيقول ابحث دوما عن الجواب الصحيح الآخر. ابحث دوما عن الجواب الصحيح الايه الآخر. هو في سؤال في جواب صحيح آخر؟ كانوا في سنة من السنوات يحسبوا الشعب بتاعنا والشباب بتاعنا بقى ذكي قوي، فقال لك نعمل اختبار. فجيت في الامتحانات أسئلة يقول لك اختار أصح الإجابات. أما تيجي تقرأ الإجابات الموجودة تجدها كلها صحيح. هو جايب سؤال وتحتي أربع إجابات، الإجابات الأربعة صحيح، صحيحة صحيحة بجد صحيح، فيش أي مشكلة صحيح، ولكن هو طالب منك إيه؟ الأصح. الأصح إن دي صحيحة لكن مين أصح منها؟ مين أصح منها؟ مين أصح منها وخلاص؟ فده نمط من الأسئلة موجود كان جابوه مرة عندنا، وبعد كده لما لقوا الموضوع مش كده فجابوا اختار ايه شوز اختيار من متعدد، يعني هو اربع اجابات مختلفين كلهم غلط فيهم واحدة صح اختارها وخلاص. وبرضو الشعب بتاعنا ماشي بنظرية ايه النظرية الاولانية، شطب اللي انت مش عارفه شطب الغلط تفضل لك الصح، قول دي ما تنفعش ودي صعبة قوي ودي مستحيلة، تلاقي بقى كده في صفصفة على اتنين ولا حاجة، فانت يا دوبك هتحل يا تستعين بصديق وتخلص نفسك. فهنا بيقول لي ابحث دوما عن الجواب الصحيح الاخر، فكر ايه تاني صح، ومش دي بس الصح ممكن يكون في حاجة تانية صح. يعني انت عايز تروح مشوار اركب ايه؟ اركب مترو، مظبوط صح. طب في حاجة تانية صح برضو وممكن يكون لها مميزات؟ هل في مثلا ممكن اركب ميكروباص مثلا، ممكن اركب مثلا قطر، اركب سيارة، ممكن اعمل ايه؟ في اخر ولا فيش اخر؟ فبقولك من الابداع انك انت تفكر ايه الاخر، ايه الحل الاخر. وما يبقى عندك حل اخر يبقى عندك حلين او تلاتة، تدرس بقى امثل الحلول انسب الحلول افضل الحلول وتم جاية واخدها تحطها على الحل اللي عندك، فيبقى بالنسبة لك ابداع، بيبقى شيء جديد ما يبقى شيء قديم متخلف. القانون الرابع يقول اذا لم تنجح في البداية خذ فترة راحة. يعني افرض اجتهدت عشان توصل لحل معين لمشكلة ما وما وصلتش، خلاص بقى تقول انا فشلت انا ما عارفش؟ لا، يمكن دماغك تعبانه شويه، شارده شويه، مرهق شويه، متعب حبه، مفيش مشكله، اعمل نوع من الاسترخاء الذهني انك انت ما تفكرش حبه، اعمل ايه ريستارت مخك، اعمل نوع من ايه الراحه لذهنك شويه، لما تريح ذهنك وترجع تاني تفكر في نفس الموضوع هتنشط. كان ابن تيمية رحمه الله وكثير من العلماء كانوا لما تتعقد أمامه المسائل، والإمام الشافعي كمان لما كان تتعقد مع المسألة وبيذاكر مسألة شرعية مسألة فقهية ومش لقى لها حل، فكان يتركها ويقوم يصلي يسبح يتوضأ ويصلي ركعتين يعمل نوع من الاسترخاء، وبعدين يرجع تاني لنفس المسألة يجد الحل وصل. احنا ممكن وانت بتذاكر كطالب وانت بتذاكر تبص نفسك مثلا قدام بعض المسائل الرياضية الكيميائية المعادلات الفيزيائية اي حاجة، وتقوم جاي الدنيا كعبلت والمسألة نصها واقف ومش عايز تتحرك، صاحبك اللي قاعد ده يفضل يدور في الكتاب من ورا يمكن يلاقي الحل مش لاقيه، ولما يلاقيه يلاقي كلمة مش ده صح، ده انا عايز الخطوات الحل مش لاقيها. طب ده يعمل ايه؟ لا استجم شويه، ريح مخك، اصرف نزل نفسك عن الموضوع ده في موضوع تاني، وبعدين ارجع للمساله دي مره تانية، اقراها من جديد، ابص لنفسك، بدات تفكر باسلوب تاني، بتشوفها بزاويه تانية اللي ممكن يجيب لي حل جديد للمساله، او ممكن احل المشكله تماما فعلا بعد النظره الجديده. فبنقول لك ان هو اذا لم تنجح في البدايه مش بقى تيأس ويجي لك احباط وتقوم جاي مقطع الورق وتقول شوف ورقه قد ايه رميته، ما اللي خلاك ترمي الورق ده كله؟ انت كان مفترض من اول ورقتين ثلاثه لقيت نفسك مقفل ومش جايبه معاك، اركن المساله دي على جنب خلاص، مفيش مشكله مفيش مشكله، اقوم اعمل لي كوبايه شاي، اكل لي سندوتش، قول لي يا شيخ ما انا مقضيها كلها سندوتشات، اقول لك اعمل لك ايه؟ مش مشكله، اريح نفسك شويه، اعمل راحه لذهنك، وبعدين ارجع تاني لنفس المساله، هتلاقي نفسك بدات تحلها مفيش اي مشاكل. القانون الخامس بيقول اكتب افكارك قبل ان تنساها، اكتب افكارك قبل ما تنساها. الافكار عموما والافكار التي تاتي في وقت المذاكره وفي وقت الانشغال الهام جدا دي افكار سريعه التبخر. يعني في افكار بتيجي في وقت حرج، الصبح عندك امتحان ولسه لك بابين ما ذاكرتهمش، والصبح عندك امتحان وجيت لك فكره، اعمل ايه؟ الفكره ولا البابين؟ ولا ده وقت حرج، وقت حرج جدا. الافكار اللي بتيجي في الوقت ده سريعه التبخر، يعني لو سبتها شويه هتنساها. يا ترى كان في فكره جت لي امبارح وانا بذاكر؟ لا خلاص انسى، هي كانت امبارح عشان تنسى النهارده، هي كانت امبارح بس. طب وبعدين نعمل ايه؟ اول ما تيجي الفكره في هذا الوقت دونها، حته ورقه، قصاصه ورق صغيره، ودون عنوان الفكره، عناصر الفكره، كل اللي بيهيم في راسك حول الفكره يسجله، واركن الورقه في دوسيه على جنب، الزقها في الحيطه زي ما قلنا المره اللي فاتت. المهم انك انت اكتب افكارك قبل ان تنساها، لانك انت ممكن تلاقي افكار جميله جدا انت محتاج تطبقها ولكن نسيتها، وتيجي في وقت تقول ياه ده احنا كنا محتاجين كذا، ما كذا ده فكرت انت من 3 4 اشهر الفكره كانت موجوده ما طبقتهاش ليه؟ لان نسيتها، فجاي تطبقها النهارده بعد 3 اشهر جاي تفكر فيها من جديد، في حينك لو بدات فيها من يوميها كان زمانك النهارده بتحصد ثمارها. ولذلك بقول لك دون افكارك، اكتب افكارك. هنا بيقول كلمة محتاجين نركز فيها وما نتلخبطش فيها، بيقول إذا قال الجميع بأنك مخطئ، جماعة يقول لك لا لا لا أنت كده غلط، أنت كده غلطان، فإنك خطوت خطوة إلى الأمام. طب ليه؟ الناس قالت لك أنت كده غلط عشان أنت جبت حاجة جديدة، إيه رأيكم؟ أنت غلط؟ عملت حاجة وطلعت غلط، الناس قالوا غلط، كده غلط، أنت كده أخطأت. هو بيقول انت كده خدت خطوه لقدام، عايز اجمع انا بين الاثنين دول، يعني نغلب براحتنا، يعني ايه وفر راحه دماغك يعني ولا ايه؟ لا انت ما اخدتش بالك بيقول ايه. بيقول لو الناس اللي قاعده دي، يعني مثلا الراجل ده جه يعمل بتاع كده هو بالسولوتيب وقاعد كل شويه يعمل بصوت عالي ما قفلش المايك والشوشره والمايك شغال عامل لك دوش، تخيل يعني هو شغال كده وانا عمال اعمل بالسولوتيب كده، تخيل بقى الوجع الدماغ اللي هيجي لكم. المفترض هو اخطا، كان الصح يطفي البتاع ويلعب براحته صح، لو كل الناس اتفقت انه اخطا. هو بيقول له انت خدت خطوه لقدام، انا بقى عايز اجمع بين الاثنين دول، اتفضل. ايوه بدايه، دي بدايه، اتفضل. تمام، ايه تاني؟ هو اتى بحل غير مألوف. لما ما حلش حاجه ده كعبله ما حلش حاجه. اتفضل. المحاوله في حد ذاتها جزء، كان ممكن، خد بالك كام واحد قال له انت غلط؟ كل اللي كايمة. كام واحد حاول زيه؟ كام واحد حاول زيه؟ يعني كلنا بنطفي الشمعه صح، مين بينورها؟ طيب كله عايز ينفخ والشمع يطفيها، طب مين بينورها؟ طب انا عايز اقول هو عمل محاوله، كل الناس اللي قاعده تقول له غلطان غلطان غلطان غلطان، ما كلهم متبلطيه، كلهم بس بيقولوا غلطان، ما اعرفش يقول اكتر من غلطان. طب يا عم عملت حاجه ايجابيه؟ هو عمل وفشل، انا مش بقوله مبروك انك فشلت، لا انا بقول له انت نجحت انك حاولت وكسرت الحاجز اللي جواك من الخوف. لان احيانا اقول لك ليه ما بتعملش تقول خايف افشل؟ لا، انت هنا ما خفتش تفشل، انت اقتحمت وفشلت مش مشكله، بس عرفت ان ده غلط. دي بقى النقطه الثانيه، ان انا عرفت ان ده غلط فانا هتجاوزه بعد كده. عشان كده هو بيقول له هنا ان انت خدت خطوه لقدام، انك خدت خطوه لقدام. مجرد محاولتك دي خطوه قدام معناه انه بيبعث روح الايه العمل والتجربه، وانك انت تخوض وما تخافش وما تقلقش، وانك انت هتكسب وهتكسر حواجز مهما كانت الايه مهما كانت النتائج. حتى لو بدت النتائج قدام الناس انها خطا، انا مش بقول لك مبروك على الخطا ولا بايد خطاك، ولكن بقول لك لا، مبروك انك انت استطعت انك تقتحم وانك انت تكسر حاجز الخوف والرهبه. وانك انت لو فشلت النهارده فانت عرفت ان هذا الطريق فيه فشل، فالمره الجايه مش هتمشي بنفس الطريق ده، انت هتمشي في طريق اخر قد يؤدي بك الى النجاح. خلاص بقى عندك تجربه سابقه، فانت مش يعني تخيل واحد قال له غلط غلط غلط، تفتكر الراجل اللي قاعد يعمل بتاع دي هتعملها تاني؟ العامله دي راح يعملها تاني؟ وما هيعمل ايه المره الجايه؟ او جاي يطفي البتاع دي واقف قدام الناس وماسك بتاع ده كده وقاعد يلف، الناس كلها ما حدش سامع دوشه، بس عايز يقول لهم هو ده الطريق الجديد، هو ده الطريق الصح، مش كده؟ هيبدا التجربه بتاعته الجديده من جديد، وهو بكل ثقه انه لن يخطو الخطوات الماضيه التي كانت سبب في ان هو يفشل، ولكن هو النهارده بيعمل خطوه جديده بطريقه جديده تجاوز فيها الاخطاء السابقه. عشان كده الراجل لما بيقول له ان خطوت خطوه الامام تبقى صح ولا غلط؟ خد فعلا خطوه لقدام. طيب بص بقى بعديها، طب واذا ضحك عليك الجميع، الناس قالت تضحك على صنيعك بقى، مش غلط وبس، ده انت غلط وتضحك. بيقول له فقد خطوت خطوتين الى الامام، خطوتين. طب ليه بقى؟ يعني واحد عمل حاجه غلط والناس قالت له انت غلطان وقعدت تضحك عليه كمان، شوف بقى كم الاحراج اللي هو فيه، مش كده؟ ولو وتبلف عرقه ودنه احمرت ومش عارف ايه، ومع ذلك بقول له انت خدت خطوتين لقدام مش خطوه واحده. ليه بقى الخطوتين دول؟ ها، الخطوه الاولانيه عرفناها ان هو ايه، ان هو حاول. طب الخطوه الثانيه ان هو ما يأس. لما هو عمل نفس العمله المهببه دي، بس مش سكت وبس، مش قالوا له غلطان وبس، ده غلطان وضحكوا عليه، غلطان وضحكوا عليه، يعني عايزين يقولوا له انت ازاي تفكر الاسلوب ده، فضحكوا عليه. فبقول لك انك انت كده مش خدت خطوه، لا انت خدت خطوتين. اتفضل. انا ممكن انت بتحل المشكله، مش عايزك تحل، انا عايزك تقول لي ليه ده خد خطوتين. اتفضل. الاخ بيقول لك ادخل السرعة على كلوب اخوانه، خد اجرين بقى. فكر ونفذ بثقه. اتفضل. لا انا عايز بس اكمل على نفس المشهد الاولاني. المشهد الاولاني الراجل عمل البتاع ديت، فحصل حاجتين، اما ان الناس تقول له غلط او غلط وضحكهم، فهو نفس المشكله، فاما غلط وسكتوا او غلط وضحكوا. فغلط وسكتوا هو خد خطوه، غلط وضحكوا خد خطوتين. اتفضل. يعني هو متمسك بغلطه؟ لا ده وجع دماغ بقى. لا هو غلط مقتنع بايه؟ ده غلط اللي عمله ده. لا مش كده. اتفضل. ايوان كسر حاجز السخريه، الحاجز الثاني حاجز خطير جدا، حاجز السخريه. انت تخيل انك عملت حاجه والناس ضحكت عليك، انا ممكن ما اشوفكش في الجامع ثاني، ممكن ما اشوفكش في الجامع ثاني اصلا. ليه؟ الناس كلها ضحكت عليك، فانت لو صمت وصبرت يبقى انت خدت خطوتين مش خطوة واحدة. هل هيضحكوا عليك مرة تانية بعد صمودك ده؟ لا مش هيضحكوا عليك مرة تانية، مش هيضحكوا، هي مرة واحدة وعدت خلاص. بعد كده انت مش هتحط نفسك في هذا المأزق ولا في هذا الموقف اللي يخلي الناس تضحك عليك. يعني انت مرتين مش هتخلي الناس، مش هتحط نفسك في موقف الناس تقول لك غلط، لانك عرفت ان الغلط فين والصح فين. مش هتحط نفسك في موقف تخلي الناس تضحك عليك، لانك عرفت مواطن السخرية فتجنبتها، فبالتالي انت استفدت من هنا مره واستفدت من هنا مره، يبقى انت خدت خطوتين ما خدتش خطوه واحده. القانون السابع بيقول حاجه غريبه، بيقول الحل لاي مشكله موجود مسبقا. الحل لاي مشكله موجود مسبقا. يعني ايه موجود مسبقا؟ موجود مسبقا يعني عم بقولك يعني موجود مسبقا. انا هو الحل الاصلي واسمه موجودين بس هو الانسان هو اللي ماشي. حلتها قبل كده؟ ناس حلتها قبل كده؟ لكل داء دواء. لكل داء دواء. ولكن احنا مش عارفين صح؟ اتفضل. الحل؟ الحل الجاهز الموجود اللي عندك. هو بيقول لك الحل لأي مشكلة موجود مسبقا، يعني مفيش مشكلة ملهاش حل. أي مشكلة ليه حل. بس المشكلة التانية إن أنا مش عارف الحل. مش كده؟ لكن هو الحل موجود ولا مش موجود؟ موجود. فاحنا خمسة ستة قاعدين بندور على الحل في كوم قش. الحل موجود في كوم القش ولا لأ؟ موجود. دورنا البحث عن الحل في كوم القش. مين بقى بأفكاره يقدر يوصل للحل بسرعة من غير ما ينكش القش، من غير ما يدخل جوه القش، من غير ما يولع القش؟ ما ممكن واحد يقول لك أنا أولع القش يتحرق يتفال للحل. ما واحد بيفكر كده عادي، يقول له يفضل الحل بلاستيك هيسيح مع القش، يبقى خلص كده. فبقول الحل لأي مشكلة موجود مسبقا. كل ما علينا أن نسأل الأسئلة الصحيحة التي تكشف ذلك الحل. بقولك كل اللي عليك أنك تسأل نفسك الأسئلة الصحيحة اللي تخليك تكتشف الحل ده بقى. واضح؟ يعني أنت الحل موجود، فأنت تبدأ تحط أسئلة احتمالية. تبدأ تحط أسئلة احتمالية، يمكن ينفع يبقى كذا، ينفع يبقى كذا. مثلا أنت معك موبايل، اختفى الموبايل، ونحن نادين في الجامعة والجامعة وقول له أمرة، اختفى الموبايل أو اختفى الكتاب. خلاص من الكتاب بنشرح فيه وحطته هنا، هو اختفى الكتاب. الحلول قدامك، دي مشكلة ولا مش مشكلة؟ المشكلة ليها حل. فأنا بفكر احتمالات بقى. ممكن يكون الكتاب واحد واخده وبيهزر معايا، محتمل. ممكن يكون الكتاب واحد خده وضرب عليه، محتمل. ممكن واحد خد الكتاب بيصوره وهيجيبه تاني، محتمل. ممكن الكتاب واحد افتكره كتابه وحطه في شنطته واخده ومشي بيه، محتمل. مش كده؟ اذا انا بفضل اسال نفسي ممكن كذا ممكن كذا ممكن كذا. سالت نفسي 10 اسئله وابدا امسك اجابه سؤال سؤال. يمكن حد خد الكتاب ومش كتابه، فبسال يا اخوانا لو تسمحهم كل واحد شوف اسمه مكتوب على الكتاب، شوف كل واحد شوف الكتاب اللي معاه كتابه ولا مش كتابه. فانت بتبدا تدور على اجابه السؤال الاولاني، مش موجودة. اخبالك. طب حد يا اخوانا شاف حد خد الكتاب وراح يصوره وجاي تاني، موجودة مش موجودة؟ حد حاس ان الكتاب حد ضرب عليه، حد كان موجود خد الكتاب ومشي مثلا؟ ممكن. فابدأ اسأل انا الاسئلة الصحيحة اللي توصلني للحل اللي انا عايزه. بس هو الحل موجود مش موجود بقى نقوله بقى؟ الحل اصلا موجود، بس انا محتاج الحل هلاقيه في الخمس ست اسئلة دول. حتى لو ان الحل ان واحد خد الكتاب ومشي، خلاص هو ده حل الموضوع، الكتاب ضاع خلاص. بس الحل موجود في وسط الأسئلة اللي انت سألتها. عشان بيقول لك ان الحل موجود مسبقا، ولكن دورك انك تسأل الأسئلة الصحيحة الصحيحة. مش تسأل تقول مش يمكن الكتاب نسيته في البيت. انت بتحلم بقى، ما كنت تقرأ منين؟ وما كنت تقرأ منين؟ ده سؤال مش صح، ده سؤال مش صح. ما تسألش ده، ما يوصلش الحل. لانك انت لو اعتمدت السؤال ده خلاص كنا لسه روح وانا هدور عليه في البيت. تروح البيت ما تلاقوهوش، يبقى كل سنه طيب كده بضاع خلاص. اذا من الاول اسال الاسئله الصح، مش تسال الاسئله الغلط. ابحث عن السؤال الصحيح الذي يؤدي الى اجابه ممكن تكون حل. القانون الثامن هو بيقول برضو حاجه غريبه شويه. يقول عندما تسال سؤالا غبيا تحصل على اجابه ذكية. يعني عايز اقول بلاش غبية دي، لما تيجي تسأل سؤال ساذج تسمع اجابة ذكية جدا وغير متوقعة. ماشي؟ يعني ايه؟ يعني انا بسأل سؤال بسيط جدا، بسيط ساذج ساذج ساذج خالص، ممكن اسمع بقى عدة اجابات. تقول لك انا هما الحبال دي بيعملوها ليه؟ سؤال ساذج. سلك الكهرباء ده يعني ايه فوائد سلك الكهرباء ده؟ ايه فوائد سلك الكهرباء؟ وممكن العصافير تقف عليه؟ مش كده ولا ايه؟ ممكن العصافير تقف عليه؟ يعني العصافير لو ما لقيتش سلك الكهرباء تقف عليه، هتقف على ايه؟ فهي ممكن تقف العصافير على سلك الكهرباء عادي خالص، مفيش مشكله. انت ممكن تلاقي اجابه ثانيه غير الاجابه اللي انت متوقعها اصلا. ده واحد اقول له اصل طارق كهرباء مغناطيسي وطارق مش عارف ايه ويفضل يكهربني وهو ماشي بالسلك بيقول لي موجات ومش موجات والمنطقه ديت منطقه محظوره ما تبنيش ما تعملش. يا عم مش بقول لك كده، ده عشان العصافير ما توقفش عليها وخلاص بس كده. واحد يجي يقول لك طب ليه العصافير تقف على سكه الكهرباء ما تتكهربش؟ اه اهو بقول لك بقى بتقف على طرف واحد. ما انت بقى ممكن تسمع هو الصح ولا عشان بتقف على رجل واحده اللي هم الطرفين اللي زين في بعض بيقف على رجل واحده. ما انت ممكن بقى تسمع اسئله واجابات عجيبه صح كده؟ ها؟ ما ده بقى الكلام الثقافي بقى ولازم انت بقى تحلل يا ترى السلكه ايه اللي سالب ولا العصفوره اللي سالب. طب والرجل العصفوره ليه ما تتكهربش رجل العصفوره؟ ولا واقفه على ضوافرها مثلا؟ ولا كانت لابسه كوتشي؟ فانت بقول له هو بيقول بقى هنا لما تيجي تسال اسئله بسيطه او ساذجه ممكن تجد اجابات جديده. يعني هو فعلا مش العصافير بتقف على السلك، هو ممكن ما يكونش ده هي علشانها، لكن هي العصافير ما بتقفش على السلك، دي عادي بتقف على السلك. بل ان انت بص كده هتلاقي العصافير معظمها بعد ما قصوا الشجر من البلد كلها بتقف على السلك، كلها بتقف على السلك. خد بالك عايز يقول لي لما انت تيجي يعني طب ليه بيقول كده؟ بيقول لي كده علشان يقول لك ما تتكسفش تسال اي سؤال، ما تستهيفش اي سؤال. انت عندك مشكله اسال اي سؤال حتى لو كنت حاسس ان سؤال ساذج اساله، يمكن تجد اجابه مش ساذجه، اجابه عميقه جدا تؤدي الى المعنى الذي تريد. اذا الوصول للحلول بيكون عن طريق كثره الاسئله التي تدفع بك الى هذا الحل المطلوب. لما تيجي تسال اسئله صحيحه في اتجاه صحيح ممكن توصل للاجابه اللي انت محتاجها. النقطه او القانون التاسع يقول لي ايجاد الحل، لايجاد الحل للمشكله لا تنظر اليها من نفس الزاويه التقليديه. لايجاد الحل للمشكله لا تنظر لها من نفس الزاويه التقليديه. يعني انت عايز تحل مشكله ما تبصلهاش من نفس الزاويه اللي الناس كلها بصلها، مش كده؟ انت لما مثلا عندك ولد سرق فلوس من بيت، ولد صغير اولى اعدادي تاني اعدادي سته ابتدائي سرق فلوس من البيت، مشكله ولا مش مشكله؟ مشكله. اما تيجي تحلها اي الزوايا ستنظر اليها؟ ايه الزوايا اللي هتبدا تتوجه اليها؟ اتفضل يا حاج. انا عندي عيل في سته ابتدائي ولقيته سارق فلوس، معاه فلوس في جيبه كده اهوت، معاه 100 جنيه ولا حاجه، معروف ده مش مصروفه اكيد، فهو معاه 100 جنيه. فانت عرفت ان ليه ال 100 جنيه دي مسروقه من البيت او مسروقه من اي حته، ولا سرق. طيب انا هنا اهوت دي عندي مشكله، ولا سرق من البيت فلوس، طيب دي مشكله، الحل هوصل ازاي؟ هو هنا بيقول لي لايجاد الحل للمشكله لا تنظر اليها من نفس الزاويه التقليديه، ما تبصش لها من الزاويه التقليديه اللي الناس كلها هتبص عليها. هي ايه الزاويه التقليديه؟ ايه الزاويه التقليديه؟ دي الزاويه التقليديه، احنا بنتكلم دلوقتي على الزاويه التقليديه. ايوه من الزوايا التقليديه ان انت تجيب ابوه تقول له ايه اللي حصل بالظبط مثلا، وممكن ابوه هو اللي يكون بيشتكي، ماشي؟ فانت بتسرع الوالد مثلا، او ممكن نحرقه بالمعلقه في ايده. لا ده ارهاب، ده الاخ ده شكله جزار، بيقول لك ممكن يحرقه بالمعلقه في ايديه. وبعدين اخوه اتفضل شوف يا شيخ، هو خد الفلوس يعمل بيها ايه؟ خدها يعمل بيها ايه؟ يعني انت دلوقتي عايزني افكر هو خدها يعمل بيها ايه؟ ها؟ ده حل مش طيب كويس. طب كمله لي. طيب هو الكلام ده كويس، هو خلف فلوس يعمل بيها ايه؟ انت عايز تقول ايه بقى في دي؟ ان دي حاجه كده مش دي الحاجه التقليديه اللي احنا بنعملها. تمام، خلف فلوس يعمل بيها ايه؟ حط اي حاجه استفدت منها بايه؟ شوف من اصدقاء، شوف من اصدقاء. ده انت جزء الحل، ده جزء الحل. اتفضل حاج. انظر في نفسي ايه وشغل اللي قصرت معاه كوالد، بحيث ان هو طالع هو هنا الحاج بيتكلم من منظور تاني، ان هو ان هو الوالد حس ان ابنه سرق فلوس من البيت، فلا جاب معلقه حرقه، خد بالك انت، ولا لا ده بالعكس، وما لامش الولد كمان وما حققش مع الولد كمان، ولكن قاعد يفكر هو في نفسه انا مقصر في ايه، ايه اللي خلاه يسرق. هي دي صوره، صوره غير تقليديه. الناس غالبا بتحاول تمسك المجني عليه ده او صاحب الجريمه وتسلخه، مش كده؟ الراجل قال لك اهو بسيطه خالص، احرقه بالمعلقه او باي حاجه. ده هو حصل معاه كده، ما مش نسيها. بص كنت تاخد ايه بقى ساعتها؟ خلاص عديها له، كان في الصغر، هو راجل دلوقتي كبير بقى خلاص وتاب لله عز وجل. المهم ان ايه، ان هذه ليست حلول. يعني هو انا ضربته، انا عذبته، هل حليت المشكله؟ هو ممكن يخاف مني دلوقتي عشان هو ضعيف ولا يستطيع التصرف، لكن السرقه بقت ادمان عنده، ممكن يسرق تاني وتالت ورابع ويبقى مجرم كبير قوي. لكن انا لو حطيت ايدي على السبب الاساسي للسرقه، ودوت المنظور الجديد اللي الناس ما بتاخدش باله منه، انك انت تتهم نفسك، مش يمكن انا مقصر معاه في حاجه ادت بي لهذه الصوره، اخبالك. يبقى انا ببدا اسال وادور في الحلول الغير تقليديه عشان اوصل لاسباب المشكله. خد بالك، انا مش في الاول بدور على الحل، انا مش بدور على الحل اولا، لا انا بدور على اسباب المشكله اولا، لان لو وصلت لاسباب المشكله الحقيقيه هقدر اوصل للحل الصحيح. اما الحلول اللي بيدوروا على الحلول هم بالضبط زي ما بيكون عندهم شجره وطلع في الشجره عيب معين في الورق، فجايبين كيماوي يرشهم على الورق، يرش على الورق. انا مش عايز ارش على الورق، انا عايز ادخل في العمق، ايه سبب المرض، ايه سبب المرض. فلابد ان احنا دايما نبحث ايه الاسباب اللي ادت الى المشكله، اعالج الاسباب تتعالج المشكله، تتعالج المشكله على طول. نعم، أيوة، ندخل في العمق على طول، ادخل في العمق، ايه سبب المشكلة؟ عرفنا سبب المشكلة نقدر نحلها. فلو انا نظرت النظر بقى اقول ايه السبب، ودور في الاسباب، هل انا ممكن اكون سبب؟ هل انا مقصر ما في حاجة؟ مش يمكن امه في البيت بتاخد من ورايا وانا مش عارف؟ دي مشكلة تانية، ما هتدخلنا في مشاكل اجتماعية، لكن مش مشكلة. مش يمكن بتعمل كده والولا شافها حب يعمل زيها؟ مش يمكن حد من العيلة بيسرق قدام الولا والولا شافه ونصصوا مع بعضيهم والموضوع ده عدى، فالولا بعد كده بقى محترف لوحده؟ احتمالات بقى متسعة، كل ده وارد. مش يمكن صحابه عايزين يشربوا سجاير ويسرفوا، او بلاش سجاير، عيل لسه صغير ويلا بينا نعمل غديوة، وكل مرة معوش فلوس يدفع ثمن الغديوة فقال خلاص نسرق المرة دي وادفع ثمن الغديوة. محتمل مش محتمل ولا ايه؟ ما انت ما تتكسف مع اصحابك مره واثنين وثلاثه، على كل شويه يجيبوا فول وطعميه، فول وطعميه، فول وطعميه، ما تجيبش حاجه خالص ولا خيار حتى، ما ينفعش، لازم تعمل حاجه. فهو ما فيش حاجه يعملها، ممكن يسرق ويقوم جاي مشتري. فانا عايز اشوف دوافع، الدوافع اللي ادت، لما اعرف العمق بتاع المشكله، الاسباب الاساسيه، اقدر احل المشكله. نعم، ممكن تروحش فين؟ تروحش تاكل معاهم. دي من الحلول برضو، حوار، ان انا اعمل حوار. فانا بدور برضو على ايه؟ بدور دايما على النظرة الزاوية البعيدة شوية. ممكن الاب نتيجة ثورته وغضبه ما بقاش عنده استعداد يتكلم ولا يسمع، عنده استعداد يفلك ويكربج، يعني يربط الولا وعلقه وديله على طول، هو ما عندهش استعداد يعمل كده. وفي كثير من احياء الشعبية وعندنا وبلدنا كلها احياء شعبية، كثير ما تكون علاج المشاكل بهذه الطريقة، انه يمسك اضرب اجلد احرق ولع، كله الاسلوب الارهاب والعنف والتعذيب ده. ايه؟ ده بيرسخها طبعا، وقليل جدا لو اتى بحل. يعني القانون العاشر بيقول حاول ان تتخيل الوضع عند حل المشكلة قبل أن تبدأ بحلها. حاول أن تتخيل الوضع عند حل المشكلة قبل أن تبدأ بحلها. يعني سمعت كويس؟ بيقول حاول أن تتخيل الوضع عند حل المشكلة قبل ما تبدأ حلها. أنا أحط نفسك مكان المشكلة دي، ممكن خسرت من حاجة معايا راحت مكاني مثلا مع سرق قبل مع مثلا ابتدي ان انا احل المشكله احط نفسي مكانه هو ليه عمل كده وابتدي افكر ما بينه. هو مش بيقول في الحته ديت, هو بيقول هنا بعد حل المشكله بيبقى في جو معين. تخيل الجو دوت من قبل ما تحل المشكله, ماشي؟ يعني الولد ده كان بيسرق, كان بيشرب سجاير, كان بيعمل مش عارف ايه, وقعدنا نبحث وروحنا وجينا وحلينا المشكله في بقى لحظه, هي لحظه بقى ايه اللي خلاص عرف المشكله وتحلت وموضوع انتهى. الشكل ده شكله ايه؟ ليه بيقولك الشكل ده شكله ايه؟ انا عايز اوصل له, عايز اوصل له. والشكل النهائي ده هل هو اللي انا ارضاه؟ ما هو ده الشكل النهائي. الشكل النهائي ان الولد يكون قاعد متعلق وعمال يخر دم من كل حته, وعرفت ودى الفلوس فين؟ ما ده ما انت عرفت جبت الفلوس خلاص, مش كده؟ هل ده الشكل النهائي اللي انت عايزه, ولا في شكل نهائي تاني انت عايزه؟ فانت حاول تتخيل الشكل النهائي اللي انت عايزه, عايز المشكله تنتهي ازاي, على انهي صوره, على انهي وضع, وحاول انك تتجه في حلولك انك انت تودي المشكله لان تنتهي بهذه الطريقه. لكن ما تسيبش المشكله تنتهي زي ما تنتهي. مشكله تنتهي زي ما تنتهي ممكن تنتهي بمشكله اكبر, ممكن تنتهي باضرار اكتر. ولذلك لازم تتخيل الحل النهائي للمشكله شكله ايه, وهعمل ايه انا, ازاي اوصل للحل ده, والحل ده لما يكون قدامي او الصوره النهائيه لما تكون قدامي انا هبدا اتجنب اي معوقات تعوق دون الوصول الى هذه الصوره. هكون محافظ على مشاعره, هكون محافظ على أدبيات معينة, هكون محافظ على كذا على كذا على كذا, عشان أوصل للصورة النهائية ديت اللي فيها حل المشكلة. واضحة؟ فبقول هنا حاول أن تتخيل الوضع عند حل المشكلة قبل أن تبدأ بحلها. احنا نستنى كمان 10 قوانين بس أظن كده نخليهم مرة تانية عشان إيه ما يتسلقوش. فإن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونستكمل شريط الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.